شروت عبدك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غند المطمع عرتك ضيدي الله الله شروت عبدك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غند المطمع عرتك ضيدي يقول لي وين فيلم قام دعو الشغور شاف قرباد فكني دي فغش لو قام الحق دار وبريدي باد لنا يا شادك شعر يا نكنا شقرنات كفلاد معشوق تعمارات يا ران فلاش البحر ينفلد ينواش دفع شي مجران هفيد الزغار بشد شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدي الله الله شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدي عوشو لاش وين فاعنا وين توتين ودا فلاس ورفدون العولة ما نغلش يا اخي غران بفاس وخاميشة تغاب لهنا شوال يزقى باع الساس خاشك نور يتشامنا راغب قردي ما لاباس دعو السوم مجدشنا ملتي يمكث كا الصيفاس شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدين شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدين كارد انو الفوشي وما يخدم الزلاف هتربح الباشا فوغي رقية شاجر الشاف الرايشة داش تنفو فلاش ما كتبان تفاف هادي تشرصة دي تشوفو نتشاتي فات ارجاب اجعل لاش درس حليلو غاداش تشضح بيت غرغر شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدين شروط عبك الجامع عرتك في الطبقين قمشة غل مطمع عرتك ضيدين والشولة شوين فظلم وين ديك مرنا بيش لك هاي إلها نور دي خدم ما قروا يشات ملك لحبابش بشوال ذي الهم ما يتهنى غاب يهلك قلت عن الطاح تارت الدهم ماني با يبغو يحرك عم الطبلة رتشك مشي عوزا ديك شات حبك شروط عبدك شلي ما نورتك في الطبقين يسعر طغي برد نورتك ضيدين شروط عبدك شلي ما نورتك في الطبقين يسعر طغي برد نورتك ضيدين شروط عبدك الجامع عرتك في الطبقين.